يقول انه بالاستفسار والتفصيل يتبين الحق من الباطل. فمثل هذا التفصيل وهذا التبيين وهذا التوضيح يحل كثير من الاشكالات. هذا التقسيم او تقسيم الاراده الى كونيه وشرعيه ينطبق ايضا على كثير من القضايا الشرعيه التي ادت الى نوع من الاشكاليه عند من حرموا الفقه في كتاب الله عز وجل. فمثلا في قضيه القضاء، هناك قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء كوني يستلزم الوقوع، وقضاء شرعي يستلزم الامر والمحبه، قد يقع وقد لا يقع. مثال ذلك قال الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، اي اوجدهن سبحانه وتعالى سبع سماوات، خلقهن بهذه الايه. لكن القضاء الكوني كما في قول الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. والقضاء هنا بمعنى الامر والتشريع والمحبه، مع ان هناك من عبد غير الله عز وجل، مع ان الله قضى الا يعبد الا هو سبحانه وتعالى، الا ان هناك من عبد غيره عز وجل. وكذلك الامر، هناك الامر الكوني القدري وهناك الامر الديني الشرعي، كما في قول الله سبحانه وتعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. وهذا امر كوني قدري لا بد من وقوعه في مقابل الامر الديني الشرعي، كما في قول الله عز وجل: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. اذن هذا امر ديني شرعي قد يقع ويتحقق وقد لا يقع، لكن الله يحبه. كذلك ايضا في الاذن، هناك اذن كوني قدري متحقق الوقوع، وهناك اذن ديني شرعي متضمن للمحبه والرضا، في قول الله عز وجل: وما هم بضارين عن السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله كونا وقدرا. فاذا اذن الله سبحانه وتعالى ان يكون كان، والا فانه لا يضر. في مقابل ماذا؟ قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله. فهذا الاذن اذن ديني شرعي، اذن ديني شرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق. كذلك الكتابه، والكتاب فيه ما هو كتابه كونيه قدريه، وهناك كتابه دينيه امريه شرعيه، في قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابه قضاء وكون وقدر. وفي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، هذا كتابة ماذا؟ كتابة دينية شرعية أمرية. ومثلها الحكم، ومثلها التحريم، ومثلها الآيات، آيات كونية وآيات دينية شرعية. التحريم يعني مثلا في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، الحديث المشهور، حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمه التحريم هنا كونا وقدرا، فلا يقع منه الظلم سبحانه وتعالى، البتة. إني حرمت الظلم على نفسي كونا وقدرا، فهذا لا يقع البتة. وجعلته بينكم محرما، وهذا تحريم ديني شرعي، أي لا يحب الله من عباده الظلم، لكنه قد يقع الظلم من العباد مع أنه محرم، وأن الله حرمه دينا وشرعا، ولكنه لم يحرمه قضاء وكونا، إنما حرمه قضاء وكونا على نفسه سبحانه وتعالى. وهكذا، فهذا التفصيل وهذا البيان وهذا الإيضاح به تجتمع النصوص والسؤال ويدل بعضها على بعض. ولذلك فإننا نعلم ونجزم يقينا لا شك فيه أن كلام الله تعالى لا يعارض بعضه بعضا أبدا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا. وإن حصل شيء من التوهم في التعارض أو التناقض، فإنما هو راجع إلى أنظارنا نحن وأفهامنا نحن. فمن وفق للفقه في دين الله عز وجل انحلت عنده مثل هذه القضايا التي يرى أن فيها نوع من أن يتوهم فيها نوع من التعارض والاضطراب وغير ذلك